الرحيم من البلد فاشكر له فضلا به تتفيأ وامسح دموع الساهرين وامسح دموع العاجزين وهبهم فضل الدواء فعيدهم أن يبرأوا يفرح تسيل دمعتها ويكسم ثغرها ودعاؤها لك بالطهارة يصدح.